متى ودناش نصعب عالناس كلمة معلش بتجرحني بنقول نسينا علشان نرتاح بس ولا نسينا ولا ارتحنا بس ولا نسينا ولا ارتحنا ما تعودناش نصعب عالناس كلمة معلش بتجرحنا بنقول نسينا علشان نرتاح بس ولا نسينا ولا ارتحنا بس ولا نسينا ولا ارتحنا أنا وإنت هنبقى المين غيرنا مشاعرنا